رجل وضع مبلغا من المال في بنك من البنوك على سبيل الوديعة بدون فائدة، ولكنه اكتشف فيما بعد أن هذا البنك يعمل ويستغل الفلوس في مشاريع محرمة. ينبغي حفظ الأموال وأن لا تودع في البنوك إلا في تراب مهما أمكن، لكن إذا اضطر إلى ذلك جعلها عند البنك ليحفظها فقط ولا يضرب الربا ولا يريد الربا ولا يفهم الفائدة، فنرجو ألا يكون هذا حرج للضرورة إلى حفظ الأموال في البنوك الآن، لأن بعض الناس أوضعها في بيته لو ترك المال في بيته يخشى عليه الذهاب والسرقة. الحاصل إذا كانت الضرورة جعل المال عندهم للضرورة ولا يريد فائدة من ذلك فلا شيء عليه. والراجل ما نعلم إلا الراجل والسبيعي وأشباهه ما مدى ما نعلم إلا خيرنا.